هذه جزاكم الله خيرا في مالي تنفيذا لامر الله في الامر بالمعروف ونهى عن المنكر فانني في كل حياتي احاول ذلك ولا اصرف ولكن سبب لي ذلك مشاكل كثيره في عملي وفي سكني ومع جيراني وكثير من الناس صرح لي بان دعوتي قصوى الليل والحكمه وقد حاولت مرارا وتكرارا ان ابين من دعوتي ولكن لم استطع فلتقول لي الحميه احيانا كما أن الرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا أتباعه إنه نصيبهم من الأمر فلا بد من الصبر عليك أن تصبر ولا تجاهد نفسك في عبارة الحسنة والأسلوب الحسن عدم الانفعال حتى تكون الدعوة والأمر والنهي في محل القبول حتى لا يعظم الأذى زادك الله خيرا ووفقنا وإياك وأحد الأخوة يقول نرجو من سماحة الشيخ حتى المسلمين التبرع بالمال حيث انني اقرا عن المجاهدين بانهم بحاجه الى الاموال والمسلمون مقصرون في حق المجاهدين ولماذا لا تقيمون ندوه من الجواد الامين عن الجهاد وفضله ولو مره كل شهر لا شيء كل هذا قليل حسن ولا شك انه بحاجه الى الجهاد الى المال والى الرجال والى السلاح نسال الله له الحول والتوفيق لكن نبشره ان عنده غيرا كثيرا بحمد الله عنده سلاح عنده مال عنده رجال نسال الله يعينه والتشجيع على هذا المسلول بالكتابات او بغيرها ولكنهم مع ذلك بحاجه الى التشجيع دائما ولو في كل شيء مره او مرتين نسال الله ان يسهل ذلك ولو بد يفعل الى الله هذا الامر والان كذلك نشجع اخوانهم وندعوهم الى الله مع اخوانهم بما اعطاه الله من المال لان الله يقول انفروا في هذا وثقالا وجاهدوا في اموالكم وارواحكم جميعا فانت اذا كنت مسلما تشوف في الجهاد وتذكر امامك وجوع عند الله عز وجل نسأل الله لجميع التوفيق والهداية والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يهد المسلمين في أموالهم وأنفسهم وأسلمهم حتى اللسان دعوة إلى الله حتى الناس على الجهاد لا يجهد